أو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مع نساء الأمة كالمحرم، أنه محرم لجميع النساء مع كونه يجوز أن يتزوج منهن. وهذا ترجيح ابن حجر أنه يقول والذي تبين لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محرما لجميع نساء الأمة، وهذا ليس بظاهر عندي والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بذلك ولا صرح به القرآن، ولا بد من دليل يصرح بهذا. وكل الأدلة التي وردت الحمد لله كل الأدلة التي وردت وقائع عيان تحتمل تعميمها مع غيره عليه الصلاة والسلام، وأنها ليست باب الخصوصية. هو صلى الله عليه وسلم معصوم، ولكن هذه ليست سببا لكونه يعامل النساء بغير ما يجوز أن يعاملهن به غيره صلى الله عليه وسلم. والأصل أننا نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا أن أم حرام بنت ملحان كانت محرما له. قال النووي اختلفوا في كيفية ذلك، فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. ولعلها أنها كانت خالة لأبيه أظهر والله أعلم، وكان يعني يذهب إلى أخواله من بني النجار كثيرا عبد الله في شبابه، والفرق في السن ليس كبيرا، انه مات صغيرا شابا، ف يعني بينه وبين النبي عليه الصلاه والسلام. وكانت ام حرام امراه كبيره في السن، فليس هذا بممتنع. وكما ذكرنا يمكن ان تفلي المحرم، ان تفلي المحرم راس محرمها، ولو لم يثبت أمر المحرمية فإنه يمكن أن يكون بآلة من غير مس الشعر ولا البشرة، مع أن هذا فيه بعد لكنه محتمل والله أعلم. لذلك نقول كل ما ثبت من أفعال للنبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يشركه فيها غيره مع شيء من الضوابط. ذكر ابن حجر من الأدلة على المحرمية أنه أراد صلى الله عليه وسلم أن يردف أسماء بنت أبي بكر خلفه لما أعيت، مع أنه قد احتج بهذا الحديث من يقول يجوز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق مع عدم التماس، هذا أمر ممكن يجعل هناك شيئا فاصلا بين الرجل والمرأة، خصوصا مع هذه الضرورة أو هذه الحاجة الشديدة. امرأة تسقط في الطريق وأعيت ولا تستطيع المشي في صحراء، كيف تترك؟ وكما فعل صفوان بن معطل مع عائشة، لم يتركها وإنما أركبها الدابة ومشى أمامها. فبالنسبة إلى إذا كانت الدابة تحتمل ركوب اثنين مع وجود الفاصل بينهما، مع أمن الفتنة في ذلك، مع وجود غير الرجل الواحد، يعني لم يكن وحده، الرسول صلى الله عليه وسلم كان معه صحابة حين أراد أن يردف أسماء، فمثل هذا أمر ممكن إذا كان هناك مجموعة من الرجال ساروا في طريق فوجدوا امرأة أعيت في الطريق وسقطت ومعهم سيارة وهم رجال مأمورون يمكنهم أن يركبوها في مؤخرة السيارة مثلا، وهذا ليس بمحرم، وليس هذا دليلا على الاختلاط الذي يريده أعداء الإسلام من إباحة كل أنواع الاختلاط بما فيها كشف العورات والكلام بغير المعروف والمضاحكات والمسامرات وبما فيها الخلوة، مع عدم أمن الفتنة، مع الشبان والشبات. فمثل هذا يحتج به على ذلك كلام منكر، أو يحتج بهذا الحديث على جواز يعني يجلس مثلا الفتى في حجر الفتاة ويقول هذا قد ثبت، هذا كذب وزور. مثلما يحتجون على جواز المعازف والأغاني ومن النساء الفظيعات التبرج، المتبرجات شر بمراحل من تبرج الجاهلية الأولى مع الملابس الضيقة والمعازف المحرمة والكلمات المنكرة والزينة التامة والاختلاط بين الرجال والنساء في حفلات ماجنة، يحتج بأن جاريتين كانتا تغنيان بغناء بعث. وهذا والله من العجب، هذا من جنس يعني قول من قال إنما البيع مثل الربا، هو بعينه من هذا الجنس. فالقياس الفاسد مما حرفت به الملل والشرائع هو على طريقة إبليس الذي يعني امتنع من أمر الله سبحانه وتعالى للقياس الفاسد. والصحيح أن أم حرام كانت محرما كما ذكر أهل السير. بعض المغرضين يقولون أن أهل العلم كتبوا مثل هذه الأحاديث، والله ما رأينا أحدا كتبها، ولا تزال تذكر بفوائدها في كتب السنة وأشرحها العلماء. وكما ذكرنا عندما نأتي عليها هل نتعمد تركها، نذكرها ونذكر ما فيها من أقوال أهل العلم وما يستفاد من مثل هذه المسائل، سواء كان في قصة أسماء، سواء في قصة أسماء امرأة أبي بكر رضي الله عنه لما دخل عليها أبو بكر وعندها رجال من قريش يتحدثون، وقد ذكرنا هذا في أبواب النكاح عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل أحدكم بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلان. وقلنا أن ولود مجموعة من الرجال الثقات مع المرأة أو مجموعة من النساء الثقات مع رجل ثقة ليس بخلوة، وإنما الكلام لابد أن يكون بالمعروف. فإذا كان كلاما بالمعروف لم يكن هذا محرما، وليس مجرد وجود الرجال والنساء في مكان واحد يعد اختلاطا محرما على أي حال. القضية في الاختلاط المتضمن لمعظم المحرمات، المتضمن لزنا الأعضاء المختلفة، العين زناها النظر، واليد زناها اللمس، والأذن زناها السمع، واللسان زناه الكلام، والفم زناه القبل، والرجل زناها المشي، والقلب يهوى ويتمنى. فعندما يوجد اختلاط بالصورة المعروفة في واقعنا في وسائل المواصلات، يكاد التصاق تام بين الرجال والنساء، مفاخذة، لمس للأعضاء ولو من فوق الثياب بس لكن للعورة المغلظة، فمثل هذا كيف يقال أن هذا مما من الاختلاط الذي دل أدلة الكتاب والسنة على جواز أنهم يطوفون معا في المسجد الحرام، أو أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يمكن أن يدخل الرجل ومعه رجل آخر على امرأة غاب عنها زوجها إذا كان هناك حاجة، ويمكن أن يتحدثوا على قدر المعروف، ليس هناك مانع من ذلك. والناس إنما يعني منعوا أو اشتهر منع كلمة الاختلاط ومنع الاختلاط جملة، لأنهم إنما يقصدون معنى معينا، يقصدون اختلاطا فيه كما ذكرنا تلامس أجساد، فيه حديث بالمنكر بغير المعروف، فيه نظر، فيه عورات مكشوفة، فيه خلوة، فيه مضاحكة وملاعبة وأنواع تجر إلى الفواحش. ومعلوم ما حدث في جامعات ومدارس البلاد المسلمين وغيرها عندما يقع الاختلاط، حتى في بلاد الكفر، حتى في بلاد أوروبا وأمريكا يذكرون أن المدارس المختلطة الشبان والفتيات فيها يكون تحصيلهم أقل لأجل انشغال كل طائفة بالأخرى في أنواع الشهوات. ومعلوم أنه لا يمكن أن تسلم هذه أنواع هذه الأنواع من الاختلاط من تكوين صداقات يترتب عليها محرمات. لا يوجد في المجتمعات الغربية فتاة تبلغ مثلا 14 أو 15 وليس لها صديق يصل غالبا في 90% إلى حد المعاشرة إلا اعتبروها مريضة نفسيا، تعرض على أطباء النفسيين. وكذا إذا كان هناك شاب وصل سن 15 أو الرابعة عشرة وليس له صديقة من الفتيات، فإنه يعرض على الطبيب النفسي كأنه مريض نفسيا والعياذ بالله. عندهم في هم المرضى طبعا بلا شك، لأن الإنسان المعافى المتطهر في وسط قرية من النجاسات يقال عنهم أن الطهارة عين، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لكن هذا بالفعل، هذا حدثني به غير واحد من عاشر هؤلاء القوم، وهو أمر مشهور معلوم. يعني يعني لا يكاد تسلم فتاة في يعني إلى سن 15 في بلادهم وهي ما زالت عذراء إلا بنسبة ضئيلة جدا في بعض قرى الريف البعيدة المتزمتة جدا التي قد تبلغ النسبة فيها كما ذكرت 10%. اختلف الناس حول 10 أو 15%، 90%، وأظن أن هذه النسبة في يعني اضمحلال، يعني نسبة 10 التي يمكن أن تصل إلى سن 15 أو 16 وهي ما زالت عذراء. فهذا الاختلاط أدى إلى ذلك، وهو أدى إلى ما إلى مثل ذلك في بلادنا، ومعلوم حال هذه الأمور. فهل بمثل هذه الأدلة التي يزعم أهل الضلال والزندقة والمداهنة لأهل السلطان بالباطل يزعمون أن هذه أدلة مكتوبة؟ من كتبها؟ بل تبين ويبين ما فيها ويبين ما تدل عليه من خلال كلام أهل العلم الذين بينوا الأدلة الصحيحة في ذلك، وبينوا ما يستفاد منها من الأحكام الشرعية، وقد ذكرنا الراجح في هذا الباب. قال فيه في قوله تفلي رأسه، فيه جواز فلي الرأس وقتل القبل منه ومن غيره، من الرأس وغيره. قال أصحابنا قتل القبل وغيره من المؤذيات مستحب، هذا أمر فيه فائدة، وهو أن ما يؤذي المسلمين من الناموس مثلا والقمل وحتى الذباب. سكته. فإن هذا قتله مستحب لأنه يعافي المسلمين. أما النمل فالأصل المنع من قتله والنهي عن قتله إلا إذا تعدى، فإذا تعدى وقرص فكما قال الله عز وجل للنبي الذي قتل حرق قرية النمل، قال قرصتك نملة فأهلكت أمة من الأمم يسبح، فهلا كان نملة واحدة التي قرصتك التي اعتدت على بدنك أو على طعامك وشرابك أو على ملابسك، فهذه التي تقتلها. لكن الأصل أن النملة لا يقتل، لأن النملة نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصراط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا لو تعدى، لو تعدى يقتل من تعدى، يقتل من تعدى. تمام. صائح الناموس انا اسكت فيه، انا لا اعرف هل هذا تعذيب بالنار، خصوصا ان الوسائل الاخرى قد تكون متعذره، ولكن هو صعق بالتاكيد. الله عز وجل احب الي ان يبحث عن وسائل اخرى. بيحرق فعلا الصاعق الناموس ده، بيحرق فعلا. قال وفيه جواز ملامسة المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة، وجواز الخلوة بالمحرم والنوم عندها، وهذا كله مجمع عليه، وهذه المسائل كلها مبنية على أن أم حرام خالة أنس محرم للنبي عليه الصلاة والسلام، مع أن الحديث ليس فيه أنها كانت في خلوة، كان يدخل عليها فتطعمه، كانت تحت عبادة بن الصامت، هذا لا يلزم أن يكون الأمر في خلوة. وكما ذكرنا ظاهر الحديث أنه يحتاج إلى مس الشعر والرأس، ولكن قد يحتمل ما ذكرنا من أنها يفلى الرأس بآلة ونحوها. أما لمس العورة فلا يجوز بين المحارم، وشرط هذا الأمر وإن كان لا يذكر غالبا لأنه الأصل أمن الفتنة وعدم الشهوة، لكن إذا كان هناك بعض أنواع المحارم على تباعد بين فترات التلاقي، وربما كانوا في سن متقاربة، فيخشى الفتنة من ذلك، أو من عرف منه في بعض البلاد وبعض الأزمنة أنواع من التشهي للمحارم، وجب عند ذلك معاملة المحرم كالأجنبي إذا خشيت الفتنة، وهذا أمر لابد أن يلحظ ليس هو الأصل، لأن الأصل أن المحارم لا يشتهون محارمهم، ولكن قد يقع شيء من ذلك مع حصول الفساد والفتن، فعند وجود ذلك يحذر منه كما ذكرنا. قال: وفيه جواز أكل الضيف عند المرأة المزوجة مما قدمته له، إلا أن يعلم أنه من مال الزوج ويعلم أنه يكره أكله من طعامه. هذا بالقطع غير حاصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم يفرحون أعظم الفرح بدخوله عليهم صلى الله عليه وسلم وأكله عندهم. فمن علم رضا صاحب البيت بما يقدم له من طعام وشراب جاز أن يأكل من طعامه، والعرف قائم مقام الإذن الصريح في ذلك. قولها: فاستيقظ وهو يضحك، هذا الضحك فرحا وسرورا بكون أمته تبقى بعده متظاهرة بأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن المسلمون في ذلك الوقت يتصورون أنهم يعني عندما كان ركوبه البحر نادرا في بعض الرحلات، والرسول صلى الله عليه وسلم حدد البحر الذي يركبون أنه البحر الأخضر، الأخضر اللي هو الأزرق اللون، وهو الذي يعني يعرفونه أنه البحر المتوسط، يعني كان لونه أشد يعني. فهذا الذي قد وقع في غزوة قبرص، خرجت رضي الله عنها في غزوة قبرص، وقبرص كانت جزيرة إسلامية زمن معاوية رضي الله عنه وما بعده، وظلت سنين طوال يعني جزيرة إسلامية، لأن البحر المتوسط كان عامة شواطئه إسلامية. ثمج هذا البحر وهو ظهره ووسطه، وفي الرواية يركبون ظهر البحر. قوله صلى الله عليه وسلم: كالملوك على الأسرة، قيل هو صفة له في الآخرة إذا دخلوا الجنة، والصحيح والأصح أنه صفة له في الدنيا، أن يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عددهم. كالملوك على الأسرة، هذا وصف فيه ثناء على هؤلاء المجاهدين وتيسير أمرهم، والله أعلم وأعلم. وأن ركوبه البحر يكون مع حسن مراكبهم، وكل ذلك قد وقع، أعني أن الصحابة رضي الله عنهم جاهدوا في سبيل الله في البحر، وثبت الحديث بأن غزوة في البحر أجرها كغزوتين في البر لوجود المخاطر التي في البحر. وأول أسطول إسلامي تكون في عهد معاوية رضي الله تعالى عنه، وهذا من فضائل معاوية. قولها: في المرة الثانية إذ الله جعلني منهم، وكان دعا لها في الأولى قال أنت من الأولين، يقول هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى، أن رؤياه الثانية غير الأولى، وأنه عرض فيها غير الأولين، إن هذا أمر مستمر وقد كان ووقع كل ذلك. وفيه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، منها إخباره ببقاء أمته بعده، وأنه تكون لهم شوكة وقوة وعدد، وأنهم يغزون، وأنهم يركبون البحر، وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون معهم، وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك. يقول: وفيه فضيلة لتلك الجيوش، وأنهم غزاة في سبيل الله، لأن الرسول شهد لهم أنهم في سبيل الله، وهذا شهد بصدقهم وإخلاصهم. واختلف العلماء متى جرت الغزوة، التي توفيت فيها أم حراب في البحر، وقد ذكر في هذه الرواية في مسلم أنها راكبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دبتها فهلكت. قال القاضي: قال أكثر أهل السير والأخبار أن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرص فصرعت عن دبتها هناك فتوفيت ودفنت هناك. وعلى هذا يكون قوله في زمان معاوية معناه في زمان غزوه في البحر لا في أيام خلافته، لأنه كان واليا على الشام أيام عثمان، أيام عمر ثم عثمان، وأنه غزا في البحر أيام عثمان رضي الله عنه. قيل قال وقيل بل كان ذلك في خلافته، قال وهو أظهر في دلالة قوله في زمانه. وفي هذا الحديث جواز ركوب البحر للرجال والنساء، وكذا قاله الجمهور، وكره مالك ركوبه للنساء لأنه لا يمكنهن غالبا التستر فيه ولا غض البصر عن المتصرفين فيه، ولا يؤمن انكشاف عوراتهن في تصرفهن، لا سيما فيما صغر من السفن يعني، مع ضرورتهن إلى قضاء الحاجة بحضرة الرجال. ولعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر كالملوك على الأسرة ليبين أنها سفن كبيرة ليس فيها هذه المحاذير، والله أعلم. قال القاضي رحمه الله تعالى: وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما منع ركوبه، وقيل إنما منعه العمران للتجارة وطلب الدنيا لا للطاعت، هذا لا يصح والله أعلم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى من نعمه على عباده: وترى الفلك فيه مواخر، فهذا من نعم الله أن يسر له البحر. قال: وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، فذلك من نعمه عز وجل، فلا يصح النهي عن ركوب البحر. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن ركوب البحر إلا لحاج أو معتمر أو غاز، وضعف أبو داود هذا الحديث وقال رواته مجهولون. وإنما ينهى عن ركوب البحر إذا اغتلم، إذا هاج وخيف أو غلب على الظن حصول الهلاك والضرر، فهذا يمنع منه. قال: واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال في سبيل الله تعالى والموت فيه سواء في الأجر، لأن أم حرام ماتت ولم تقتل، ولا دلالة فيه لذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إنهم شهداء، إنما قال يغزون في سبيل الله. ولكن قد ذكر مسلم في الحديث الذي بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، وهو موافق لمعنى قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا مات في سبيل الله وهو شهيد، لأنه خرج في طاعة الله عز وجل يريد نصرة الدين، فمات دون قتال فهو في سبيل الله فهو شهيد. قوله في الرواية الأولى: كانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطعمته، وقال في الرواية الأخرى: فتزوجها عبادة بن الصامت بعده. فظاهر الرواية الأولى أنها كانت زوجة لعبادة حال دخول النبي صلى الله عليه وسلم إليها، لكن الرواية الثانية صريحة في أنه إنما تزوجها بعد ذلك، فتحمل الأولى على موافقة الثانية، ويكون قد أخبر عما صار حالا لها بعد ذلك. وكانت أم حرام تحت عبادة يعني في الأوقات التالية وليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال مسلم: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن بهرام الدارمي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث يعني ابن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السبط ابن السبط عن شرحبيل ابن السبط عن سلمان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. ضبط الفتان والفتان رواية الأكثرين الفتان جمع فاتن ورواية الطبري بالفتح الفتان وفي رواية أبي داود وأمن أومن من فتاني القبر. يقال السبط والصبط عبد شرحبيل بن السبط والصبط. قال باب فضل الرباط في سبيل الله. هذا الحديث فيه أن رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. يقول هذه فضيلة ظاهرة للمرابط وجريان عمله عليه بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحد. وقد جاء صريحا في غير مسلم كل ميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينبى له عمله إلى يوم القيامة. وأما كل من تصدق بصدقة جارية أو ترك علما ينتفع به أو ولدا صالحا يدعو له أو مسجدا بناه أو نهرا أجراه فهذه كلها من الأعمال ليست من عمله التي يكتب له بها الحسنات، يعني ليس من ذات عمله. أما هذا المرابط فعمله يجرى عليه يأخذ الأجر كأنه حي حتى ولو لم يكن يعني ينتفع بهذا في وقت بعينه، وإن كان هذا في حقيقة الأمر، لأن نفع الرباط نفع متعدد، والرباط هو الحراسة، حراسة ثغور المسلمين حتى لا يدخل العدو إليها، الثغور الفتحات التي يمكن أن يستغلها العدو فيدخل، حدود بلاد المسلمين التي يخشى أن يدخل الأعداء منها، وبقاء الإسلام ظاهرا في بلاد المسلمين يترتب عليه أن يتمكن عامة المسلمين رجالا ونساء صغارا وكبارا من عبادة الله عز وجل من الصلاة والصيام والقيام. ولو دخل العدو بلاد المسلمين أفسد فيها ومنع العبادة كما قد وقع في البلاد التي احتلوها، ضيعوا الدين الإسلام والإيمان والإحسان. لذلك كان نفع المرابطة متعديا لأجيال تلو أجيال، ويثاب المجاهدون والمرابطون على كل طاعة قام بها الناس في الأرض التي افتتحت وحافظ المرابطون عليها الإسلام ظاهرا فيها. كل عمل ابن آدم إذا مات ما قد عمله إلا من ثلاث، هذه كما ذكرنا الثلاث إنما هي في الحقيقة من عمل غيره لكن كان هو سببا فيها فيكتب له أجره بذلك. ولكن هنا عمله هو نفسه، لو كانه مثلا يصوم الاثنين والخميس فهذا ليس لم يترتب عليه أن غيره قد صنع شيئا، ومع ذلك يكتب أنه يصوم الاثنين والإيه كل اثنين يكتب له أجر صيام يوم الاثنين، وكل خميس يكتب له أجر صيام الخميس. أنه على سبيل المثال كان يقوم الليل، كان يختم كل شهر، يكتب له كل مدة عملها كأنه حي. لكن هذا الولد الصالح الذي يدعو له هو في الحقيقة عمل الولد، وليس أنه يثاب على يعني عمل نفسه. لكن لما كان متسببا في الولد الصالح كان مأجورا على ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم أجري عليه رزقه وافق لقول الله تعالى في الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. يقول جرى عليه عمله الذي كان عمله ده ثواب مستمر، وأجري عليه رزقه يعني في فترة البرزخ. والأحاديث السابقة عن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة. آمن الفتان وأومن الفتان، أومن يعني أمنه الله عز وجل. الفتان والفتان كما ذكرنا معناهما، فالذي يأمن من عذاب القبر المرابط في سبيل الله عز وجل. كان في الزمان زمان العز والكرامة الحراسة على الحدود من أعظم أنواع العبادات، وجاءت أزمنة صار حراسة الحدود إنما هي ليست من أعداء الإسلام ولكن من المسلمين المستضعفين الذين يحاولون أن يفروا بشيء من دينهم أو دنياهم فيمنعون من ذلك، وليس هذا بالرباط في سبيل الله قطعا. الذي يحرس حدودا مصطنعة ليست يعني بين المسلمين والكفار، وإنما هي لأجل يعني ترسيخ ملك طائفة أو عائلة أو أشخاص معينين أو جنسية أو قومية أو وطنية معينة ضد غير هذه الطائفة من المسلمين، ليس هذا في يعني ما شرعه الله سبحانه وتعالى. الحدود التي تحرس ويرابط عليها هي حدود بلاد المسلمين مع الكفار، يمنع الكفار من دخولها. أما أن يسمح الكفار بالدخول معززين مكرمين ويمنع ضعفاء المسلمين من الدخول حتى للقمة أو شربة أو علاج، فإن هذا ليس من الرباط في سبيل الله بل من الصد عن سبيل الله. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، وقال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهد والشهيد في سبيل الله عز وجل. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد. في الرواية الأخرى قال عبيد الله بن مقسم: أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث: ومن غرق فهو شهيد. في الرواية الأخرى: زاد والغرق شهيد. حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك: بما مات يحيى بن أبي عمرة؟ قالت: قلت: بالطاعون. قالت: فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. باب بيان الشهداء في قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يمشي فوجد غصن شوك فأخره فشكر الله له، قال فيه فضيلة إماطة الأذى عن الطريق، وهو كل مؤذن، وهذه الإماطة أدنى شعب الإيمان. مجرد تأخير لم يزل هذا الغصن بالكلية ولكن جنبه على جانب، وهذا من يسير العمل الذي إذا عمله الإنسان مخلصا لوجه الله صادقا في نصيحته للمسلمين محبا للخير لإخوانه في الله عز وجل قد اجتمع فيه أنواع من الخيرات. العمل الظاهر عمل يسير، وحال القلب شيء عظيم كبير، فلهذا غفر الله عز وجل له وأدخله الجنة، وفيه عدم احتقار شيء من المعروف. وأن يجتهد الإنسان في كل طاعة يعلم دفعها، وفيه فضيلة الدفع المتعدي، الدفع المتعدي لغيره أكثر ثوابا والله أعلم من الدفع الخاص. قوله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة، المطعون والمبتون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. في رواية مالك في الموطأ من حديث جابر بن عتيك: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، هذه الثلاثة، فذكر المطعون والمبتون والغرق وصاحب الهدم وصاحب ذات الجب، قرح تخرج في جب الإنسان وبطنه. قال: والحرق والمرأة تموت بجبع، يعني تموت في بطنها ولدها، فهم الثلاثة هنا: صاحب ذات الجب والحرق والمرأة يقتلها ولدها، تموت أثناء حملها أو أثناء الوضع أو بعد الوضع، لأن عموم رواية يقتلها ولدها يعني تموت بسبب الوضع. قال: وفي رواية المسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. وهذا الحديث الذي رواه مالك صحيح بلا خلاف، وإن كان البخاري ومسلم لم يخرجاه. فأما المطعون فهو الذي يموت في الطاعون، وهو المرض المعروف، وليس كل داء منتشر، لأن هناك أدواء كانت تنتشر، والرسول صلى الله عليه وسلم خص المطعون. الطاعون هو المرض الذي يعد الموت فيه شهادة. قال: وكما في الرواية الأخرى: الطاعون شهادة لكل مسلم. أما المبطون فهو صاحب داء البطن وهو الإسهال. قال القاضي: وقيل هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل هو الذي تشتكي بطنه، وقيل هو الذي يموت بداء بطنه مطلقا، وهذا هو الصحيح، أن كل من مات بسبب داء في البطن فهو مبطون، وهذا أوسع وفضل الله أعظم. ولذلك تدخل فيه أمراض الكبد والكلى والقولون وكل أمراض وقرحة المعدة وكل من مات بسبب داء في البطن. أوسع الأقوال هو هذا، وهو الظاهر، لأنه قال المبطون ولم يحد نوعا معينا. وأما الغارق فهو الذي يموت غريقا في الماء. أمراض الدم؟ لا، أنا مش عايزين، هي إحنا مش بقى إيه كل مرض الناس بيتألموا فيه هتدخله في الحديث. الحديث نص على شيء معين، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام نذكره ونسكت عن الباقي ولا نعلم. أما بقى سرطانات أنواع مختلفة وفي أجزاء مختلفة، إذا كانت في البطن فهو مبطون. وأما أمراض الدم مثلا والسيولة والنزف، الله أعلم بهذه الأمراض. نعم، كل أحكام الشهادة الأخروية ثابتة لهؤلاء الشهداء. يقول نقول في الغريق وفي هؤلاء الشهداء: كما أنه قد يمنع من إطلاق الشهادة على من قتل في سبيل الله معصية كبيرة ارتكبها، فكذلك قد يمنع إطلاق وصف الشهادة على هؤلاء ما قد يرتكب من الكبائر، خصوصا إذا كانت سبب الموت. على سبيل المثال: من أحرق نفسه فهذا ليس شهيدا، لأنه استعجل، كما أن من قتل نفسه في المعركة مستعجلا للموت لم يكن شهيدا بل كان من أهل النار. وكذلك من ذهب إلى البحر أيام الفتن ونازل وسط الاختلاط المحرم، أو كانت امرأة تنزل إلى البحر في ملابس البحر الفظيعة وماتت على ذلك، فهي ليست شهيدة. وكذا الذي نزل إلى البحر وسط المنكرات ليس شهيدا. وكذا من مثلا ذهب لقطع الطريق في البحر كالقراصنة يقطع الطريق على المسلمين فيأخذ أموالهم فإنه فمات من ذلك فليس بشهيد. وكذا على سبيل من شرب الخمر حتى أصابه داء في بطنه من كثرة شرب الخمر والمخدرات فإنها تؤدي إلى فشل كبدي وتؤدي إلى الاستسقاء وتؤدي في أحيان كثيرة إلى الإسهال، يعني الأقوال المذكورة كلها في المبطون، فهذا ليس بشهيد، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على الذي قال الصحابة عنه فلان شهيد، قال كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلاها لم تصبها المقاسم لم تشتعل عليه نارا. فهذا دليل على أنه قد يمنع إطلاق وصف الشهادة وارتكاب كبيرة من الكبائر إذا كان، خصوصا إذا كانت سبب موته. قال وصاحب الهدم من يموت تحته، الذين يموتون بسبب الزلازل وانهيار البيوت هم صاحب الهدم. طب الحوادث لا نعلم، حادثة السيارة ونحو ذلك، ومن وقصته دابته ومن سقط فدق عنقه، هذا لم يلد. الذي صاحب الهدم هو بيت يهدم فيموت تحته. صاحب ذات الجنب معروف، وهي قرحة تكون في الجنب باطنا، والحريق الذي يموت بحريق النار. المرأة تموت بجمع أو بجمع أو بجمع، الضم أشهر بجمع، قيل هي التي تموت حاملا جامعة ولدها في بطنها، وقيل هي البكر، والصحيح الأول البكر التي لم تتزوج. الصحيح الأول لأن الروايات صرحت يقتلها ولدها، فهي في نفس الروايات والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، فمعناه بأي صفة مات، يعني حتى ولو لم يكن في المعركة، وقد سبق بيانه. قال العلماء وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة ألمها. وقد جاء في حديث آخر في الصحيح من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وسبق بيانه في كتاب الإيمان. وفي حديث آخر صحيح من قتل دون سيفه فهو شهيد، وهذا حتى لا يستسلم الناس لقطاع الطرق واللصوص والمعتدين، فإن من قاتل على عرضه قاتل للدفاع عن عرضه وعن نفسه وعن ماله فهو شهيد، بل وعن سلاحه كذلك. من قتل دون سيفه من أجل أن يظل معه السيف الذي يجاهد به في سبيل الله ولا ينزع منه فتمكن منه الكفار. قال العلماء المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشهداء، وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم. وقد سبق في كتاب الإيمان بيان هذا، وأن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار، وشهيد في الآخرة دون أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون هنا، وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غل في الغنيمة أو قتل مدبرا. أحكام الشهادة في الدنيا من كونه لا يغسل ولا يكفن ولا تلزم الصلاة عليه كذلك، وأما في الآخرة فليس عند الله من الشهداء. في رواية أشهد على أخيك وأشهد على أبيك، أنه زاد في حديث يقول الصواب أبيك. قال القاضي وقع في رواية الدمهان أشهد على أبيك وهو الصواب، وفي رواية الجلودي على أخيك وهو خطأ والصواب على أبيك. قال مسلم حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. الأغراض التي تجعل من أجل تعلم الرماية يمشي بينهما يجمع السهام الواقعة ليستمر الرمي. قال عقبة وقع لعقبة وهو كبير. قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعاد المشي بين الغرضين. قال الحارث فقلت لابن شماسة وما ذاك؟ قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو من علم الرمي ثم تركه فقد عصى. باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي هذا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا. هذا في الحقيقة ليس ردا ولكن بيان أن معظم القوة هي الرمي ولا يلزم من ذلك عدم إعداد أنواع أخرى كالمراكب. وقد قال عليه الصلاة والسلام ارموا واركبوا أن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. فالمدرعات مثلا تعلم ذلك وإن كانت في زماننا أصبحت كل هذه الوسائل مردها إلى الرمي وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لابد من وجود وسائل أخرى من أنواع القوة. فما قاله من أنها رد ليس كذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يذكر المعظم الأغلب الأهم وهذا أسلوب معروف في العربية كما يقال إنما الناس العرب. وليس هذا في أن غير العرب ليسوا ناسا ولكن مقصود إنما أشراف الناس العرب إنما أعلى الناس قدرا العرب وهذا على سبيل التفضيل. فالقوة الرمي ليس أن غير ذلك ليس بقوة ولكن الرمي من أهم أنواع القوة وأشرفها. وهذا الحديث معجزة ظاهرة الحروب المعاصرة كلها رمي. الطيران أصلا يرمي ويقذف. الصواريخ رمي. القذائف البحرية أيضا التي تطلقها المدمرات والغواصات في النهاية رمي. عموما كل الأنواع دي كل أنواع الإعدادات العسكرية في زماننا في حقيقة الأمر مردها إلى الرمي. القنابل الذرية وغيرها هي من الرمي. ويجب على المسلمين أن يعدوا كل أنواع الرمي وكل أنواع القنابل الممكنة التي والصواريخ والطيران والمدرعات والغواصات والأسلحة البحرية والبرية لمقاومة أعداء الإسلام. نحن نتكلم عن حكم شرعي متعلق عام. من يعني إذا كان إنسان على سبيل المثال في بلد من بلاد يعني الكفر أو البدعة أو المعصية، المعاصي الممكنة، هل نقول له تعلم هذا وأن تكون ولو أن تكون جديا في جيش الكفار أو جيش أهل البدع؟ نقول هذا الأمر ليس بلازم، يتعلم ذلك بما تيسر له. يقول وفي الأحاديث وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة، المناضلة المسابقة على السهام اللي هي يسمونها في زمننا الرماية، والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله تعالى، وكذلك المشاجعة وسائر أنواع استعمال السلاح، وكذا المسابقة بالخير وغيرها كما سبق في بابه. والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك، يروض أعضاءه يريضها حتى تقبل سرعة الحركة، فالرياضة بذلك هي الرياضة النافعة. قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله، معجزة ظاهرة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قد وقع أن فتحت عليهم المشارق والمغارب، ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام باللهو بالأسهم حتى لا يكون قد ترك هذه النعمة وهي تعلم الرماية، حتى يظل مستعدا للقتال في أي وقت. قوله من علم الرمي ثم تركه فليس منا وقد عصى، هذا تجديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه، وهو مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر. هذا في الحقيقة بعد التصريح بأنه قد عصى لا يصح أن يقال هو كراهة شديدة، بل هذا محرم. كثير من السلف قد يطلق الكراهة وهو يقصد الإثم والمعصية ولا يقصد الكراهة الاصطلاحية عند المتأخرين. باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق. قال مسلم حدثنا سعيد المنصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، وليس في حديث قتيبة وهم كذلك. هذا الحديث الأول حديث ثوبان. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا وكيع وعبدة كلاهما عن إسماعيل ابن أبي خالد حا وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن إسماعيل ابن عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يمرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هاني حدثه قال سمعت معاوية على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. الرواية الأخرى عن معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يزيد بن أصم لم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم إلى يوم القيامة. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثني عبد الرحمن بن شماسة البهري قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبة هو أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك فقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. هذا الحديث متواتر في مسلم هو مستفيد فقط من رواية مسلم لأنه عن ثوبان ثم عن المغيرة ثم عن جابر بن سمرة ثم عن جابر بن عبد الله ثم عن معاوية بن أبي سفيان ثم عن عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه أقر عقبة بن عامر على ذلك ثم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فثمانية من الصحابة من رواية مسلم فقط وهذا من كرامة الله لهذه الأمة. الإمام مسلم خرج هذا الحديث بجميع طرقه على عادته في أنه يخرج الحديث الواحد في موضع بطرقه كلها في موضع واحد أخرجه في آخر كتاب الجهاد وذكر الروايات المصرحة بأن هذه الطائفة تقاتل وأنها عصابة مقاتلة جماعة مقاتلة عصابة من المسلمين يقاتل عليه لأن يمر هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين. وذكره الإمام البخاري في كتاب السنة في آخر الصحيح في كتاب الاعتصام في آخر الصحيح وكل منهما يشير إلى معنى شرح العلماء به هذا الحديث. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله وهم أهل العلم والصحيح أن مجموع الأحاديث بألفاظها المختلفة يدل على ثبوت المعنيين وأن ظهور هذه الطائفة يشمل ظهور الحجة والبيان وهو ظهور العلم والدين بمعنى أن يكون الحق ظاهرا لا ينعدم وأن تظل السنة ظاهرة لا تزول من الأرض بالكلية كما قد وقع للأمم السابقة حين زال الحق منها بالكلية ولم يعد إلا بقايا قليلة مغمورة مغلوبة فهذا بعد ظهور الحجة والبيان، حاصل لكل من كان على منهج أهل السنة والجماعة وعلى طريقة أهل العلم منهم. والمعنى الثاني ظهور القوة والسنان والمقاتلة، وهو الذي تصرح به الروايات التي ذكرها مسلم، لا يحتمل أن يكون المقصود به ظهور الحجة فقط، خصوصا ذكر العصابة التي تقاتل، فهذا لا يصلح أن يقال أنهم أهل العلم ولو كان الإنسان وحده. على المعنى الأول حاصل لكل واحد من أهل السنة، معنى ظهور الحجة والبيان حاصل لكل واحد من أهل السنة ولو كان وحده، ولذلك قالوا الجماعة من كان ما كان على الحق ولو كنت وحدك. ولكن هذا ليس فقط الذي ورد في الأحاديث، الأحاديث دلت على أن الحق القوي الظاهر لا ينعدم في الأمة، وأن سلطان الأمة الإسلامية لن يزول من الأرض بالكلية، بل لا يزال هناك طائفة تظهر هذا الدين ويظل الأمر به قائما فيهم. إن عدم هؤلاء في بلد غلب عليها الكفار، رغم أن المعنى الأول لا يلزم أن ينعدم بذلك، فإن هذا المعنى الثاني لن ينعدم في مكان آخر، سوف يظل باقيا في مكان آخر. ولذلك الجهاد ماض إلى يوم القيامة وإن كره من كره. وهذا الحديث ذكره مسلم أيضا في كتاب الإيمان، وهو يشير بذلك إلى أن أهل السنة والجماعة هم المقصودون. فهذه الأحاديث بمجموعها تدل على أن ما وعد الله به في كتابه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، واقع قدرا كما هو مأمور به شرعا، أعني أنه مأمور، الأمة الإسلامية مأمورة بأن يظهروا الحق ولا يكتموه، وأن تظل طائفة أهل العلم منهم معلنة بالحق حيثما كانت، وأن أهل السنة لن ينعدموا من الأرض. هذا مأمور به شرعا وواقع قدرا، لن يهلكهم الله سبحانه وتعالى إلى أن تأتي الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن. وكذلك الظهور، ظهور القوة والسنان بالجهاد والقتال لإقامة أمر الله، كما في رواية معاوية لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله. فالقيام بأمر الله عز وجل الذي يشمل الجهاد وإقامة الحقوق والحدود والواجبات الشرعية لن ينعدم كذلك، هو مأمور به شرعا لابد وأن نقيم هذه الواجبات، وواقع قدرا. ومن تدبر حال الأمة الإسلامية وجدها مرت بأهوال عظيمة، وتسلط بعض أعدائها على بعض أجزائها حتى أبادوا المسلمين، قد قتل التتار عدة ملايين من المسلمين، في بغداد وحدها قتل نحو 2,000,000 في 40 يوما فقط، وقتلوا قبل ذلك في طريقهم إلى بغداد ما لا يحصيه إلا الله، وأسروا من المسلمين من أسروا، لأن معاركهم بدأت من بلاد ما وراء النهر، وكل مدينة كانت عابرة بسكانها من المسلمين كانوا يفتكون بأهلها فتكا عظيما. ثم بقي بفضل الله عز وجل المسلمون في مصر وأجزاء من الشام على الحق، وانتصروا على التتار وغلبت المسلمون التتار، ودخل التتار في الإسلام، وصار الشعب التتري أحد الشعوب المسلمة الآن، وإن غلب عليهم الكفار الروس، نسأل الله أن يحرر بلاد المسلمين وشعوب المسلمين من سلطان كل كافر. وحصل مثل ذلك من الإبادة عندما دخل الصليبيون بيت المقدس قبل هذا، قتلوا كل من بها من المسلمين، قتلوا نحو 100,000 سكان القدس في ذلك الوقت رجالا ونساء وأطفالا، ومع ذلك بعد نحو 90 عاما عادت القدس إلى المسلمين، ظلت بفضل الله عز وجل عامرة بهم، ولا يزال يسكنها المسلمون إلى اليوم رغم محاولات اليهود المتعددة. ووقعت إبادة للمسلمين لم يرى مثلها في التاريخ في الأندلس، حتى زالت معالم الإسلام من هذه البقعة العزيزة، مع أن آثار المسلمين تدل على سمو حضارتهم وعدلهم وإحسانهم إلى من خالفهم. ومع ذلك نقض الكفار العهود، رغم أن تسليم البلاد كان على معاهدات تحفظ للمسلمين دينهم وإقامة عباداتهم، ولكن الكفار لا يرخون في إلا ولا ذمة. في نفس التوقيت الذي كانت الأندلس تسلم مفاتيحها للفرنجة ولا حول ولا قوة إلا بالله ويباد المسلمون، كانت قسطنطينية تسقط تحت سيوف العثمانيين، محققة بذلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي المدينتين تفتح أولا قال مدينة هرقل تفتح أولا. بعد 850 نحو 850 عاما من بشارة النبي صلى الله عليه وسلم ظلت مستعصية كل هذه المدة. وفي زماننا حين غلب الكفار من أهل الغرب، أعني الأوروبيون، غلبوا على معظم بلاد المسلمين، ظلت أجزاء من بلاد الإسلام خصوصا بلاد الحرمين الشريفين ظاهرة فيها دعوة الحق والتوحيد، لم يحتلها الكفار، بالإضافة إلى أن الجهاد لم ينقطع من معظم بلاد العالم الإسلامي أثناء الاحتلال الغربي لها. هناك أجزاء لم يحتلها الغرب، وهناك أجزاء وقع فيها مع الاحتلال أنواع من المقاومة البطولية التي أدت في النهاية إلى رحيلهم، وإن بقيت كثير من مناهجهم وآثارهم المدمرة وقوانينهم، إلا أن المسلمين لا يزالون في بقع معينة، وإن تركوا بقاعا غيرها لا يزالون يقيمون الشريعة حتى في أجزاء محدودة، لكن لن ينعدم الحق بإذن الله تبارك وتعالى من هذه الأمة بحال من الأحوال. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث سبق شرحه مع ما يشبهه في أواخر كتاب الإيمان، وذكرنا هناك الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا المعنى، وأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة، وأن المراد برواية من روى حتى تقوم الساعة أي تقرب الساعة وهو خروج الريح. وأما هذه الطائفة فقد قال البخاري هم أهل العلم. أنا أخطأت قلت الإمام أحمد، هو دي لفظ البخاري، وهو لأن البخاري بوب على ذلك، قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي على الحق ظاهرين وهم أهل العلم، فحملوا على معنى الجماعة العلمي معنى ظهور الحجة والبيان. وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وليس مقصود أحمد من كلمة أهل الحديث رواة الأحاديث فقط، وإنما يقصد بذلك من كان على طريقة أهل الحديث، وهم من كان على ما كان عليه مالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي، فكل هؤلاء هم أهل الحديث الفقهاء الذين يعرفون فقه الحديث، وليس فقط الرواة المتحملون له دون فقه، فليس هؤلاء المرجع إليهم في معرفة منهج أهل الحديث. ليس كلمة أهل الحديث يعني الذين يتعلمون علم المصطلح كما هو في اصطلاح عصرنا ومن عصور متأخرة، الذين يتخصصون في المصطلح يسمون أنفسهم أهل الحديث. أهل الحديث منهج أهل السنة. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. مذهب أهل الحديث كيف يعرف؟ يعرف بالرجوع إلى أئمته كمالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم، ومذاهبهم مسجلة في كتبهم معروفة. ولذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: فهذا ما اعتقاد الفرقة الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. فكل أهل السنة والجماعة الذين هم على طريقة أهل الحديث، على طريقة فقهاء الحديث، علماء الحديث المتفقهين فيه، ليس فقط المتحملون له رواية دون دراية، أو الذين يتخصصون كما ذكرت في علم المصطلح، هذا جزء من علم الحديث. ومن جهل معاني الأحاديث وفقهها وإن عرف الرواة لم يكن مرجعا في معرفة طريقة أهل الحديث. قال قلت ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين، منهم شجعان مقاتلون، ومنهم فقهاء، ومنهم محدثون، ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر، ومن أهل أنواع أخرى من الخير، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض. نعم إلا في معنى القتال، فلا بد من وجود طائفة مقاتلة. نعم قد تتفرق طوائف في أنواع عدة، فهناك طائفة تقاتل مثلا في فلسطين، وطائفة تقاتل في أفغانستان، وطائفة تقاتل في القوقاز، وكل هؤلاء مجتمعين، لابد أن يجتمعوا، ولابد أن يكونوا طائفة مقاتلة عصابة، لا يصح أن يكونوا أحادا. أم وكذلك القيام بأمر الله مثل إقامة الحدود ونحو ذلك، لابد أن يكون هناك طائفة مجتمعة. وأما الفقه والحديث والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوارد أن يكون هناك أحاد من الناس ولو كانوا مستضعفين ولو كانوا محبوسين، فإنهم من الطائفة المنصورة، منصورون بالحدة والبيان، غالبين من خالفهم ولو لم يكونوا مقاتلين لهم. يقول وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة، فإن هذا الوصف ما زال لحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن، ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث. وفيه دليل لكون الإجماع حجة، وهو أصح ما استدل به له من الحديث، وهذا هو الصحيح. الحديث حقيقة عند من يتأمله نص في إثبات حجة الإجماع، لأنه إذا كانت الأمة كلها على قول، والأمة لا تخلو من طائفة قائمة ظاهرة على الحق، فإذا الأمة كلها إذا كانت على قول فالطائفة ضدها، فهذا دليل على أن هذا هو الحق. وهذا الحديث أيضا بروايات يدل على أن مخالفة الواحد والاثنين لا تقدح في الإجماع، لأن الحديث اشترط طائفة يقاتلون ظاهرون، وهذا في أسلوب الجمع أقله ثلاثة على الصحيح. يقول وأما حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة فضعيف، هذا الحديث يغني عنه. نعم حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة ضعيف الإسناد، معناه صحيح مأخوذ من هذا الحديث الذي بين أيدينا، أو الصحيح كذلك قوله صلى الله عليه وسلم ظاهرين على من ناوأهم أي عاداهم، هذا دليل أنه سيوجد من يعادي أهل الحق، أهل الحق الذين يتصور بعضهم أنه يمكن أن يجامل الناس جميعا فلا يعاديه أحد، أظنه ليس من أهل الحق، لأن هذا لا يحصل، لا بد وأن يناوى. إذا ناوى الناس الأنبياء فهل يتركون مناوءة أهل الحق؟ لن يتركوهم، ولا بد وأن يختلف. أما المجاملة التي تؤدي إلى أن لا يعني نخالف أحدا من الخلق، لا أهل كفر ولا نفاق ولا بدع، ونكون نسعى في إرضاء الجميع، هذا وهم لا يحصل، نسأل الله العافية. ناوأهم أي عاداهم، وهو خذ بالنأى إليهم، ونأوا إليه أي نهضوا للقتال. أما قوله في حديث سعد بن أبي وقاص لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، قال علي بن المديني المرد أهل الغرب العرب، والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم به غالبا. وقال أخونا المراد به الغرب من الأرض، وقال معاذ هم بالشام، وجاء في حديث آخر هم ببيت المقدس، وقيل هم أهل الشام وما وراء ذلك. قال القاضي وقيل المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد وغرب كل شيء حده. الظاهر أن هذا أهل الغرب هم أهل الشام قبيل قيام الساعة عند ظهور الدجال، فعيسى صلى الله عليه وسلم ينزل في الغرب، والشام غرب بالنسبة إلى المدينة المنورة. وليس معنى ذلك أن أهل الشام في كل الأزمنة كذلك، ولكن لن يزالوا حتى تقوم الساعة، أي هذا في آخر الزمان، بجمع طرق هذه الأحاديث ومشاهدة ما وقع، فإنه قد بقي أجزاء يعني بقي الشام مدة من الزمن، أهله قد غلبوا، وبقي بيت المقدس قد احتله الصليبيون مدة، والذي يعني قاوم الذين قاوموا التتار لم يكونوا بالشام وإنما كانوا بمصر، ويمكن أن مصر أيضا من ضمن المغارب، لأن الله عز وجل قال أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، ودخل فيها مصر، لأن الله عز وجل قال كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك أورثناها بني إسرائيل. فالزروع والكنوز التي تركها الفراعنة والمقام الكريم الذي كانوا فيه ورثاه بنو إسرائيل، فيمكن أن يكون أهل مصر أيضا كذلك. ومعلوم أن مصر بقيت، يعني أنا أقصد أنه قد مرت أزمنة كثيرة على أهل الشام وعلى أهل مصر وعلى الغرب عموما، وقع فيهم احتلال من قبل الكفار والزنادقة، مصر احتلت والشام احتلت وأجزاء كبيرة، وكان هناك ظهور في مواقع أخرى. فلذلك نقول أن هذا الحديث لا يزال أهل الغرب ظاهرين، إن فسر على أنه الشام أو ما وراءه من بلاد الغرب وما وراء ذلك، فالمقصود أن هذا يكون في آخر الزمان والله أعلم. أما أنه العرب فليس هذا بظاهر، لأنه قد أتت أزمنة كثيرة كان غير العرب هم الذين يظهرون الدين، وكذلك القول بأنهم أهل الشدة والجلد هذا وارد، لأن أهل الجهاد هم الظاهرون والله أعلم أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. مصر قعدت الشيعة يحتلها 300 سنة.